أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويذهب الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. باب رفع العلم وظهور الجهل. ورفع العلم هو من فضل العلماء، فالله سبحانه وتعالى لا ينزل العلم انتزاعا من صدور الناس ومن صدور العلماء، ولكنه يرفعه بفضل العلماء فينقصون ويموتون حتى ما يبقى عالم في البلد عياذا بالله. فإذا كثر الجهال كثر كل شر، لهذا أشار صلى الله عليه وسلم قال: ويشرب الخمر ويظهر الزنا، فالفواحش والبدع والفساد كله يكون في الأرض بذهاب العلماء. لذلك لما أمسك معاوية بخصة قال: أين علماؤكم؟ هذه الذي كانت تصل النساء بها الشعر، قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وجود العلماء في إنكار منكر، في نشر علم ومعرفة الحق من الباطل. فالعلماء نور من منزلة النجوم، يهتدى بهم، وبغيابهم يحدث كل شر وفساد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذ ذهبت أتى أصحابي ما يعلمون. حديث مسلم. وأصحابي أمنة لأمتي. وهكذا العلماء أمنة للناس. لذلك كثرة الفتن بعد ذهاب المشايخ الكبار، يعني كان قديما إذا حصلت فتن بين الشباب ذهبوا للمشايخ الكبار هؤلاء فأصلحوا من شأنهم وبكلمة واحدة، وبارك الله سبحانه وتعالى. مع الأسف اليوم صار بسبب ذهاب العلماء الربانيين بقي بعض من هو كبير نعم في السن لكنه صغير في العلم، لم يكن مثل هؤلاء. يذهب الشباب الصغير إلى هؤلاء، يصير أحيانا الشيخ أجد من الشاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو شيخ أحيانا يحدث منه الفتن، لأنه ليس من العلماء الربانيين الراسخين في العلم أصحاب البصيرة والفقه في الدين. هذا بلاء عظيم ومصيبة كبرى، فلن يبقى الناس بلا ينقصهم أطباء وينقصهم من هذه الأمور، لكن لا ينقصهم العلم والعلم. هذا أخطر شيء. ولذلك يجب على الأمة اليوم وجوبا شرعيا أن توجد فيها العلماء والكفاية، ولا يمكن أن يوجد العلماء ولا يخرج العلماء بهذه الكتب، كتب الرأي. انتبهوا، الكتاب والسنة والتفقه في الدين الصحيح، التفقه فيهما، وإلا فهم يدرسون هذه الكتب منذ زمن. أين العلماء؟ أين هم الذين درسوا هذه الكتب؟ أين هم في الأمة؟ أين أثارهم؟ الشيخ الألباني رحمه الله درس الفقه الحنفي، هل صار الألباني ألباني لأنه درس الفقه الحنفي؟ أو لما ترك وأقبل على السنة؟ واضح ولا؟ أهم شيء الكتاب والسنة هو الذي يرفع الله سبحانه وتعالى بهم الناس، وهما يعني بالكتاب والسنة يقوم الناس ويخرج المجتهدون من أهل العلم. تابعوا لهذا بارك الله فيكم. فقول ربيعة الرأي لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، يحتمل أمور، يحتمل أن المراد يقول الحافظ أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالعلم وينشغل بغيره لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. هذا احتمال، واحتمال أن المراد الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، ويحتمل أن مراده أن ينشر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. بعضهم يعني سيعد ورع بارد، يعني يكون خامل، لا ما عندي شيء. ما شاء الله إذا تصدى للناس وعلم الناس نفع الله به. لا أنا ما عندي شيء، أنا ما زلت طالب علم، أنا يضيع نفسه ويضيع الأمة معه. ولماذا يتعلم المسكين؟ يجب عني ولو آية. فالورع هذا ليس في محله، فالناس في هذا على طرفين نقيض، إما واحد جريء يتصدى لما ليس له بأهل، وإما واحد خامل بارد عنده علم ولا ينشره في الناس. لذلك ذكرنا من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلم الكتاب وعلم السنة. قلنا أن الداعي إلى الله هو العالم، حقا يحتاج إلى أمور كثيرة، أو الداعي إلى الله يحتاج إلى أمور كثيرة، يحتاج إلى العلم نعم، لكن كثيرا من الناس يظن أن العلم وحده هو الذي يحتاج للدعوة. هذا خطأ، إن هناك ثلاث أشياء أساسية، ثلاث أركان للدعوة أساسية لا بد أن تكون موجودة حتى يدعو ويقوم بهذا العلم. المسألة الأولى وهي المذكورة في هذا الحديث وهي أهم المسائل، هي التي تبعث على كل شيء، وهي الأمانة، الشعور بالمسؤولية، وهي التي عاتب الله نبيه على كثرتها فيه، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسر. أنت تكاد تهلك نفسك عليهم وحرص وشعور بالأمانة، شعور أنه هؤلاء كلهم سأسأل عنهم. فهذه هي التي تحركه لطلب العلم وللدعوة وكل شيء. وهذا الأمر الأول، الشعور بالأمانة والمسؤولية. والأمر الثاني هو صفات الداعية هذه، يعني هذا الداعية إلى الله يحتاج إلى أن تكون فيه صفات خاصة به من حلم، صبر، قدوة حسنة، دمة خلق. هذه الأمور التي تكون في نفس الشخص من عبادة، تقوى، خوف من الله، خشية، هذه الأمور مهمة جدا. ثم آخر شيء وأسهل شيء هو العلم. يعني كثير من الناس يظن فقط هذا خرج من الجامعة الإسلامية خلاص هذا داعي الله، هذا داعي الله، ولذلك خرج يروح يفتح الدكان. ولا ليش؟ ما عنده حرارة هداية الناس والخوف عليهم، فماذا فعل هذا العلم؟ كثير من العلماء يضيعون أنفسهم ويضيعون غيرهم بهذا. مشايخ طلاب علم على هذا الحال، تجد الشيخ بحر في العلم ولكنه ما عنده نفع ولا تسمع به. تذهب إلى الهند، تذهب إلى المغرب، إلى موريتانيا، ترى شيء عجيب، بحور علم، خزائن علم. لكن وغيرهم تجد الواحد منه عنده علم قليل، لكن عنده حرارة، ممكن لا يكون عنده علم أصلا عنه، لكن عنده هذه الحرارة للدين، تجده رايح شاري أشرطة ومطويات وكتيبات ورايح هذا جايب شيخ حطوا أعطينا درس، عنده حرارة للدعوة. هذا خير من ذاك كثير. فلا بد أن نفهم هذه الأمور، أن الشعور بالمسؤولية والأمانة لا بد أن تأتي. لذلك إذا ما كانت موجودة ما يتحرك، ليس فقط في الدعوة، حتى العلم، حتى يكون قدوة، حتى كذا، لا يتحرك ولا يشعر بقيمة ما هو عليه ولا يشعر بالمسؤولية. عبد الوارث بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد البصري قوله صلى الله عليه وسلم من أشرط الساعة أن يرفع العلم. وأن يثبت الجهل. طبعا إذا رفع العلم يبقى الناس جهال، ويتخذ الناس رؤوسا جهال، رؤوسا لازم يكون لهم رأس، لازم يكون أحد يستفتي له، داعشي شاب أهبل مثله ويقول له روح فجر نفسك ويذهب كذا، رؤوس جهال. حط ثالث المجتمع، ثالث الناس ولا فهمي شيء، لا يعرف كوع من بوب كما يقولون، وهكذا صار. والمفكر الفلان والأستاذ الفلان والأستاذ الفلان وأبو فلان وأبو فلان، هؤلاء ليسوا علماء وليسوا في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى يقول البيوت من أبوابها. هذا ليس يعني هل اشتري الطماطم من الصيدلية؟ ها؟ تروح الصيدلية تطلب منهم طماطم وخضر، ايش الجنان؟ ها؟ ليسوا بأهل. العجيب أنه لا يسكتون، يستفتونهم ويفتونه، يعني الاثنين أجل من بعض، السائل والمسؤول، هذا مجنون وهذا مجنون. فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم ويفتونهم بغير علم. في بعض الروايات بالرأي، يفتونهم بالرأي، يعني بكتب الرأي بالمذهب. الله عندنا رواية في قول عندنا للإمام، في عندنا في المذهب كذا، كل الدليل يقول لك المذهب، الدليل المذهب. بعض طلابنا في السودان التقوا بشيخ كبير جدا في السن وهو معروف، يعني من المفتين في المذهب، فيقولون له يا شيخ فتحت مسألة، فقال القول في كذا وكذا وكذا، قال الشيخ طيب ايش الدليل؟ قال ما اعرف هكذا، قالوا طيب هذا مخالف الدليل، الدليل كذا كذا حديث كذا، ما ادري انت المذهب بس، اعوذ بالله. فهكذا يصولون وينشؤون وعندهم حديث. لذلك يقول ابن القيم فأعظمهم عند بني جنسه من يستظهر الكتاب، كتاب المؤلف، فينقلون به الحقوق وقبل فلان وقبل فلان. والعجيب أنه يجهل من يعتني بالسنة، روح روح روح ما عارف درس المذهب إيش، ما درس المذهب، روح تجاهل، حتى لو كان أعلى من اسم السنة أنت جاهل. وهذا هو العلم، كلها طلع موازين ضيعة الأمانة. وغالبا يشرب الخمر ويظهر الزنا بالاستحلال له، يعني ببعض الفتاوى أيضا من الرأي. لذلك بعض هؤلاء يبيحوا بعض أنواع الخمر، فالخمر ما دام أنه لم يسكر. لماذا ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه الأشرب ليرد به على من يبيح شرب النبيذ الذي لم يغير العقل؟ فإذا غير وأسكر نعم حرام، فالقليل منه حلال والكثير منه حرام، والنص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك. فإذا كان من العلم له حكم، إذا كان من غير العلم له حكم آخر. فيعني بنص موجود في كتبهم، نص يسمون نص، نحن نتكلم حينما نتكلم نقول نص، يعني نص كلام لا أو كلام رسول، أما عنده نص يعني في المذهب، يعني قول في المذهب أو ما نص عليه الإمام، فهو إمامه فلان وله إمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر الزنا، يستحلون الحرى، الفروج والحرير والخمر والمعازف، كما في حديث البخاري يستهلون يجعلونه حلالا. شوفوا كذا ايش خرج له اياها الشيخ، ولذلك تجد ايش نكاح الجهاد، وتجد ادري ايش يستبيح الزنا بنكاح المتعة، يستبيح الزنا بأنواع وألاعيب، يتحايلون على ما حرم الله سبحانه وتعالى بمثلها، كذلك الربا وكذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا طبعا رواية قتادة عن أنس ولكن شعبة روى عنه ويحيى هو القطان. تكثر النساء أيضا أشهر الساعة، النساء كثيرة مقابلة لكن تكثر زيادة حتى يصل الأمر إلى أن يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يقل الرجال بسبب كثرة الفتن والهرج والقتل كما يحدث اليوم، ويزيد الله أعلم إلى أكثر من هذا بكثير، تدخل الناس في حروب طاحنة لا تبقي ولا تذر من الرجال. يعني فيهلك بعضهم بعضا، ذلك جاء في لما ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يكون من كل 100 يبقى واحد، 99 يذهبون في البيت الواحد، يذهب منهم 99 ويبقى واحد فقط. فلذلك يقل الرجال ويكثر النساء، ليس يكثر النساء أن يتزوج 50 طيب، لا طيب يعني يقوم عليه أن تكون أخته أخوات وعمات وخالات وبنات وكذا حتى يصير 50 امرأة وواحد هو الذي يقوم عليه. ودل الحديث على قيام الرجل على النساء، أن الرجل يقوم على النساء، فالرجال قوامون على النساء. باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فضل العلم هنا معنى زيادة وليس معنى فضيلة، وهناك فضل العلم الباب الأول بمعنى الفضيلة، فضيلة العلم، أما هنا بمعنى ما فضل منه وزاد بمعنى الزيادة. سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي أو الفهري والمصري قال حدثني عقيل بن خالد بن عقيل، ولا يوجد في الروايات عقيل إلا هذا، وإنما كلها عقيل، لذلك حتى جد عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ذلك بالعلم، أنه يعني ممتلئ علما، ولذلك هنيئا لمن أخذ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهل منه. وكلما ازددت من هذا العلم النافع، العلم العظيم الذي هو وحي من الله سبحانه وتعالى، كلما كنت وارثا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة لأهل السوق: أنتم هاهنا يا أهل السوق ومراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهبوا ينظر ويأخذ كل أحد من مراث النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فلما رجع قال: هذا منتظر في السوق، أين؟ قلت: المراث. قال: ماذا رأيت؟ رأينا حلق في المسجد، الناس يعني حلق علم. قال: هذا مراث النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم في الدنيا وهذا هو المراث الحقيقي، مراث الرسول صلى الله عليه وسلم. وورث سليمان داود ايش؟ ورث منه ايش؟ النبوة والعلم. هذا هو الذي يحرص عليه اكثر من المال. فأول ذلك بالعلم، وأعطى ما زاد عنه وفضله لعمر، وهذه فضيلة ظاهرة جدا لعمر، وأن تأويل اللبن في الرؤية هو العلم، وبيان فضيلة العلم أيضا وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل من أخذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن عمر موافق للسنة، باق راشد رضي الله عنه. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحديث الباب الفتوى واقف على الدابة، والحديث في وقف في حاجة الوداع بمنى للناس. أين الدابة؟ في رواية أخرى لهذا الحديث لو كان على ناقته في الحج، رواية فيها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، في مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته، في جواز ركوب الدابة والجلوس عليها والوقوف يعني بها لفتي الناس بشرطه، وشرطه أن تكون مطيقة لذلك، وأن يكون في ذلك مصلحة. أما هكذا هي جالسين تأخذين الدابة هذه كالكرسي لهم وكذا وبدون يعني حاجة ملحة لهذا الأمر أو مصلحة، فينهى عنها. وقوله وغيرها يدل على أن البخاري يرى القياس من منهجه الأخذ بالقياس، وأن سؤال أهل العلم يكون في كل مكان، في الطريق والطريق. وطبعا قوله لم أشعر هنا تفيد شيئا مهما، وهو أن كلمة لا حرج إنما كانت لمن لم يكن عالما أو كان لا يشعر بهذا الحكم أو لا يعرف هذا الحكم. وأما من كان عالما به قادرا عليه فيجب عليه الترتيب على الصحيح. نعم. ما في حد يقف يعني برجله فوق الدابة، لا، إنما يجلس عليها وهي واقفة، إن وقف بها أو وقفت به. شيخ الرواية فيها ذكر الدابة هي في البخاري؟ في البخاري في الحج، في باب الحج، في أبواب الحج. بارك الله فيك. في حديث فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، كان في رواية يومئذ، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء، يعني هذا ليس تقييد الحديث، يعني مو بشكل عام انه فما سئل النبي عن شيء لا قال فعل ولا حرج. هو الكلام عن يوم الأشياء هذه، يوم النحر، أعمال يوم النحر أربعة أعمال: رمي الجمرة والنحر والحلق والطواف. ممكن تقول الطواف والسعي أو الطواف. على كل حال هذه الأعمال إذا قدم منها أو أخر لرجل قدم أخر كان جاهلا أو ناسيا أو نحو هذا فيقال لا حرج. يقال هنا أشعر، في بعض الروايات قال نسيت، وفي بعضها قال فما سئل عن شيء مما ينسى المرء أو يجهل إلا قال افعل ولا حرج. ذلك سيأتي مخالف الحج من ترك شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا باب بها. طبعا هذا خلاف قول الجمهور، جميل المشايخ والعلماء على أنه لا حرج مفتوح. وأما سلمان العودة فعنده لا حرج، ألف كتاب لا حرج، لا حرج لا حرج، وأتى برخص المذكورة في كل شيء في جميع المناسك، فأي شيء فيه لا حرج، ما في شيء يقيد ولا في واجب، كل لا حرج لا حرج. ووزع في الحج بكميات مهولة جدا. لو رد عليه العلماء المشايخ الشيخ عبد المحسن عباد رد عليه أيضا وجماعة من طلاب العلم المشايخ. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. موسى بن إسماعيل التبوذكي ووهيب بن خالد البصري توفي 165، وأيوب أبي تميم السختياني وعكرمة مولى ابن عباس، والإسناد كله بصريون. أو ما أشار، فالإشارة جاءت في أحاديث كثيرة، إشارة باليد، قال بيده هكذا، قال بيده، فكل إشارة بيده أو بالرأس، بالرأس هكذا أو هكذا كل إشارة لها معنى، وما دامت أنها أدت المعنى وفهم المعنى بالإشارة يكفي في الشريعة، وهذا شيء كثير. ولذلك حتى إشارة الأخرس إشارة مفهومة وتفهم فيعمل بها في الشرع. على كل حال، سواء كان يعني عنده يعني يستطيع الكلام أو لا يستطيع، ما دام أنه إشارة وفهمت عنه الإشارة فيكتفى بها. حديث أسماء مع عائشة في صلاة العشاء كسوف أشار برأسها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. أيضا هذه إشارة كأنه يشير إلى القتل بهذه فحرفها. والمكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري وحضر أبي سفيان الجمحي وسالم بن عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. هي كلها مترتبة على بعضها، إذا ذهب العلم ذهب بذهاب العلماء، يظهر الجهل لما يذهب العلماء. لذلك ينبغي أن نشهر العلم خوفا من الفتن ووقوع الفساد في الأرض بذهاب العلماء، فينبغي أن نوجد العلماء وأن نكثر من العلم وأن تكون المساجد مليئة بحلقات العلم ونحيي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. يكون في مجلس الشيخ الفلاني في تفسير القرآن، ومجلس للشيخ في شيوخ علماء، هذا في القرآن، هذا في السنة، هذا في يعلم الناس علوم الآلة، هذا في النحو، هذا في كذا. يكون مدارس هكذا في المساجد، كل المساجد مدارس، ويخرج ويتخرج منها شيوخ علماء. للأسف هذا كله ذهب، في شيء من الناس وفي شيء من الحكومات، لكن الحكومات ما يعني منعت، نعم، لكن في بعض الأماكن الحكومات لا تمنع، ومع ذلك امتنع الناس يعزفون العلم ويحبون إيش الخطب الرنانة، ويذهبون كما ذكرنا مرارا في هذا المكان أنه يأتون يذهبون لمن يعني يضحكهم أو يبكيهم، يذهب يكون همه أنه والله يا شيخ فلان دمه خفيف، يقول له نكت وكذا، ويحضر المحاضرة التي فيها هذا التهريج، والشيخ الآخر يبكيهم، واحد يحب على طريقة ما يطلبه المستمع، هذا يحب فيلم يبكي هندي، وهذا يحب يعني فيلم درامي يبكي فيه. المسألة على ما يشتهي، لا، ينبغي أن يكون العلم هو الأساس، وهذا خطير جدا. هذه الأشرطة العريفي معريفي وأمور مثل هذه لغة التهريج وكذا، هذا فرق كبير بين هذه الأشرطة وأشرطة العلماء. وأخطر ما في هذه الأشرطة أنها تصد الناس عن العلماء. إذا راح لهذا الشيخ الذي يعني دمه خفيف كما يقولون ويضحكوا، ثم يسمع الألباني ولا ابن عثيمين دروس جادة في العلم ما في هذا التهريج، يستثقل دم هذا الشيخ. لا، وهذا حصل. قلت له الشيخ هذا اللي يضحكنا كله ويجيب لنا أشياء حلوة. أما هذا الشيخ العلم الحقيقي ما يبالي به ولا يلتفت إليه. فيكثر الجهل ويظهر الجهل وتظهر الفتن، فتن شهوات وفتن شبهات، فتن شهوات وفتن شبهات. وإذا كثرت الفتن وبداية الفتن تكون كلام، ثم تتحول إلى ثورات، ثم تتحول إلى حروب طاحنة. هذا واقع، الواقع يشهد لها. ويكثر الهرج يعني القتل. فأشار صلى الله عليه وسلم بيده فحرفها، يعني يحصل الناس بعضهم بعضا. لذلك إخواننا من أعظم ما يعصم الفتن العلم النافع والعمل الصالح. أما فتن الشهوات فيعتني المرء بيش بعمل صالح، وأما فتن الشبهات فيعتني أكثر ما يعتني بيش بالعلم النافع. تحتاج نعم عمل صالح، لكن تحتاج أكثر إلى علم نافع لدفع الشبهات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. وقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نعم، فيقال نعم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. موسى بن إسماعيل التبوذكي ووهيب بن خالد كما مر معنا، وهشام هو ابن عروة زوج فاطمة، هي بنت المنذر وهي ابنة عمه. هشام بن عروة بن زبير وفاطمة بنت المنذر ابن زبير، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة وهي تصلي وقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، وقالت سبحان الله. هذا يدل على أن المرأة يمكن أن تقول سبحان الله في الصلاة. نعم، النساء لهن التصفيق ولهن أيضا قول سبحان الله عند أمن الفتنة. قمت حتى تجلاني الغش يعني علاني هذا الغش الماء خفيف شيء من يعني بداية الإغماء هكذا فجعلت أصب على رأس الماء. وفي هذا الحديث جواز سؤال المصلي عن أمر هام، وفي إشارة المصلي الإشارة التي تفهم عنه وفي أن تسبيح المرأة في الصلاة لا بأس به أحيانا، في جواز إطلاق الناس وإرادة بعض الناس من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، مشروعية صلاة الكسوف، الكسوف آية من آيات الله، وإجابة الفتح.